بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة ثمار التزكية وعلاقتها بوسائل التزكية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الثمرة الأولى من ثمار التزكية، وهي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومختلف المصطلحات المرتبطة بذلك كالإنابة ونحوها والأوبة ونحوها، كل هذه تدل على التوبة إلى الله. طبعا الأول سؤال هنا قد يتبادر إلى الذهن، يقول لي أن الشخص الذي يمارس وسائل التزكية هو في الحقيقة تائب إلى الله، فكيف يكون من ثمار التزكية التوبة؟ طبعا هذا نتيجة عدم فهم المراد بالتوبة. التوبة هي الرجوع إلى الله، الرجوع الدائم المطلق إلى الله وفي كل الأحوال، وبالتالي الشخص في كل حالة يجد نفسه محتاجا إلى الرجوع إلى الله، مثل الهداية. هناك الكافر مثلا يهتدي إلى يكون كافرا ثم يهتدي إلى الإسلام، ثم يكون مسلما ولكن مقصر فيهتدي إلى مراتب في الإسلام ومراتب في الإيمان، وهكذا ينتقل من هداية إلى هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى، كذلك التوبة. الله تعالى يعني التوبة هي الرجوع، في كل مرة نجد أنفسنا مقصرين فنصحح ذلك التقصير، ثم بعد أن نصححه نجد أن مقام الله والعبودية تقتضي منا جهدا أكبر، فنستغفر الله تعالى من ذلك التقصير القديم ونبدأ في عمل في تجديد. وبالتالي التوبة تدل على الرقي، تدل على استمرار التصاعد، ليس استمرار فقط على نفس الخط، وإنما الاستمرار التصاعد. ولهذا الله تعالى يأمر المؤمنين، المؤمنون في الأصل هم مؤمنون تائبون إلى الله تعالى، ولكن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. توبوا يعني دائما استمروا في التوبة وفي الرجوع. عسى ربكم، ثم يذكر الله تعالى ثمار ذلك، نتائج ذلك، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. طبعا السيئات لها مدلولان، السيئات الخارجية التي تكتب في الكتب ويراها صاحبها يوم القيامة ويتعذب على أساسها ويعاقب على أساسها، وهناك السيئات المرتبطة بالنفس المكتوبة في النفس، كل خطأ أو كل جريمة أو كل معصية تحدث أثرا في النفس. فلذلك دور التوبة هو محو كلا الأمرين، محو السيئة المكتوبة ومحو كذلك أثرها في النفس، حتى الإنسان يتطهر منها، تتطهر منها نفسه ويتطهر منها كتابه، وبالتالي لا تتعلق العقوبة به. لماذا؟ لأن العقوبة ترتبط بالسيئة التي لم تكفر، أما السيئة التي كفرت فتحتاج إلى تكفير. وبعض الناس قد يقول قد يأتي أو قد لا يأتي بالمكفر الكافي، قد لا يأتي بالتوبة الكافية، فلذلك تبقى المعصية. الله تعالى مثلا رتب على بعض المخالفات كفارات صيام شهرين متتابعين، إذا الشخص صام شهرا ونصف مثلا ولم يكمل، فهنا لا نقول بأن تلك المعصية بقيت، ذلك التكفير لم يكمل. لماذا؟ لأن التكفير لم يكمل. هكذا التوبة. حتى نقرب هذا مثل الثوب، شخص يكون لديه ثوب متسخ اتساخ شديد، يغسله مرة فيبقى بعد أن يغسله يجد أن الوسخ ما زال موجود، فيحتاج إلى غسلة ثانية وثالثة ورابعة، ويحتاج ربما إلى مطهرات ووسائل ومواد منظفة خاصة حتى ينظفه، لا يكفي فيها ذلك الماء أو لا يكفي فيها تلك الوسائل التي استخدمها. فهكذا التوبة، أن الشخص لا يقول إذا أنا تبت إذا كفرت سيئات. نعم كفرت، ولكن مقدار ربما كفر ليس مقدار الكافي، بل مقدارا فقط ضئيلا وبقي الأثر، وخاصة إذا بقي أثرها في النفس، وبالتالي بقاؤها في النفس دليل على بقائها في الكتاب. لذلك الله تعالى قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، طبعا هنا ما هي نتيجة ذلك التكفير؟ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، للنتيجة هي ذلك الفوز، لأن الفوز في بالجنة مرتهن بتكفير الخطايا والذنوب. أكبر ما يدك الإنسان على وجهه في جهنم هو ذنوبه ومعاصيه. ولذلك التوبة هي التي تجعل الإنسان يعني فرصة إلهية، أن الله تعالى يعني كان في قدرته، كان في إمكانه أن كل شخص يذنب يتحمل وزره، ولكن الله تعالى برحمته بلطفه بعباده آذن لهم في أن يتوبوا وأن يكفروا عن خطاياه، وباستعمال طبعا تلك الطرق المناسبة. ولهذا الله تعالى قال توبة نصوحا، ليس مجرد ألفاظ تردد، بل هي توبة نصوح حقيقية ناصحة خالصة لله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى في آية أخرى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا، لم يستثني أحدا، يعني الجميع يتوب. لا يقول شخص أنا الآن في مرتبة عالية، أنا في محل معين، لا، الكل يتوب إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان من أكثر الناس استغفارا، وإن كان يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله. طبعا هناك ما يقال غين أنوار لا غين أغيار، فأستغفر الله أكثر من 70 مرة. بعض الصحابة يقول أحصيت لرسول الله في مجلس واحد أكثر من مرة أستغفر الله وأتوب إليه. وبالتالي التوبة من مقامات العالية التي في كل الأحوال في كل مرحلة، يعني دائما تاب عليهم ليتوبوا كما ورد في القرآن الكريم، تاب عليهم ثم ماذا؟ حتى تتحقق التوبة، لأن التوبة هي الرجوع إلى الله. وطبعا هذا الرجوع له مراتب، يعني الشخص قد يرجع إلى الله ولكن بحالة همة دنية، ولكن يعني بعد التوبة يصبح بحالة أعلى، بهمة أعلى. لذلك نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر التوبة في محال مختلفة باعتبارها من الثمار الأساسية للتزكية، وسنتناول بعض ما ذكراه من ذلك وعلاقته طبعا بما ورد في القرآن الكريم. من المعاني التي اهتم بذكرها سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي علاقة التوبة بالنجاة والفوز في الآخرة. التوبة هي ركن شرط أساسي، لأن الإنسان مهما عمل يبقى ملطخا بالذنوب، والذنوب هي التي تحول بينه وبين دخول الجنة. فلذلك التوبة هي شيء أساسي حتى يمحو آثار تلك الذنوب. مثل ما شخص في الدنيا يكون له سجل يعني وسوابق عدلية، تلك السوابق تحول بينه وبين وظائف معينة، فربما في الدنيا لا يستطيع أن يمحو ذلك السجل، لكن الله تعالى بكرامه ومنته وفضله ورحمته يمكن للعباد أن يمحو، مكن العباد من استعمال الوسائل التي تمكنهم من محو ذلك السجل. يقول سيد عبد الملك الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، يدعون إلى المغفرة، يدعون إلى الجنة، يدعون إلى ما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. هو جل شأنه يدعونا إلى ما فيه إنقاذنا من الذنوب، إنقاذنا من الأعمال السيئة التي لها خطورة كبيرة علينا نحن. وتعالى عندما يدعونا إلى هذا الأمر يدعونا من رحمته عنايته بلطفه، ولا تضره الله تعالى، لا تضره المعاصي، لا تضره الذنوب، هي التي تضرنا نحن، ولكن الله تعالى يدعونا إلى هذا الأمر، إلى أن نسارع إلى التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما حصل منا وإصلاح ما قد بدر منا من أعمال سيئة. ثم ذكر أن التوبة في صالحنا نحن، أما الله تعالى فهو أعظم من أن تضره ذنوبنا. فقال أما الله سبحانه وتعالى فليس عليه منا ومن أعمالنا السيئة أي خطورة ولا أي ضرر أبدا، لا تضره معاصينا ولا ذنوبنا، ونجد دعوته التي تعبر عن رحمته وفضله ورأفته بعباده في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. الله تعالى يدعونا إلى التوبة مهما كانت الذنوب. يقول سيد عبد الملك وهي تتكرر كثيرا، الدعوة للتوبة في القرآن الكريم تتكرر كثيرا بعبارات مؤثرة جدا، عبارات تعبر بالفعل عن الرحمة الإلهية، عن الرأفة الإلهية. نجد أيضا من خلال أنبيائه عليهم السلام كيف كانوا حريصين جدا على إنقاذنا، على خلاصنا، على دفعنا إلى ما فيه الخير لنا، على استنقاذنا من ذلك الهلاك، من ذلك العذاب، من عذاب الله في الدنيا ومن عذابه في الآخرة، وبعبارات كذلك فيها ما يعبر عن رأفتهم، عن رحمتهم، عن حرصهم الشديد على إنقاذنا وخلاصنا. واحد من الأنبياء يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يقول في آية أخرى: فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الأنبياء حريصون على أقوامهم، حريصون على أممهم، فلذلك يخافون عليهم، يخافون عليهم العذاب. وذلك العذاب طبعا هو نتيجة لزام للذنوب والمعاصي، فلذلك هم يسعون إلى خلاصهم، يتألم جدا عليهم أن يهلكوا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل عنه مخاطبا له: فلعلك باخع نفسك، لقاتل نفسك، نتيجة تأثرك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لكأنك لأسفك الشديد وحزنك الشديد عليهم نتيجة عدم إيمانهم تكاد تقتل نفسك. وهو يدرك الخطر الكبير عليهم نتيجة عنادهم، إعراضهم، رفضهم للإيمان بهذا الهدى، ويدرك أين مصيرهم، ذلك المصير الرهيب جدا، وما يترتب على ذلك المصير في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة. فهو يتألم جدا، هو حريص على نجاتهم، حريص على إنقاذهم إلى هذه الدرجة من الألم النفسي عليهم. فلعلك باخع نفسك، تكاد تهلك نفسك غما وحزنا وضيقا من أجلهم، أنهم لم يهتدوا بهذا الهدى الذي فيه نجاتهم وفيه فلاحهم وفيه خلاصهم وفيه إنقاذهم. وهكذا يأتي في القرآن الكريم التحذير المتكرر، وأيضا في المقابل الدعوة التي تعبر عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وبعبارات رقيقة وبعبارات كلها رحمة وكلها رأفة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فالتوبة هي في الحقيقة من منبع الرحمة الإلهية، يعني عندما يدعون الله إلى التوبة هذه من الرحمة، من الحرص علينا. هكذا عندما يدعون الأنبياء، عندما يدعون الصالحون إلى التوبة هي في مصلحتنا وهي رحمة بنا. ثم تحدث السيد عبد الملك عن خطورة المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع باعتبارها ركنا أساسيا في تحقيق التوبة. طبعا التوبة الركن الأول فيها حتى تتحقق هي العلم بخطر المعصية والعلم بضرر المعصية على الحياة بجميع مراحلها في الدنيا والآخرة، أن المعاصي هي التي تهدم السعادة، هي التي تهدم كل آمال الإنسان. يقول ذلك أن علم المعاصي، علم العاصي بخطورة المعاصي هو الذي يحث على التوبة. يقول السيد عبد الملك: لنأتي لنتحدث كتمهيد في موضوع التوبة عن خطورة الذنوب والمعاصي، وهي المسألة التي يجب أن نرسخها كثيرا. لا خطر علينا أكبر من الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي هي التي تصل بالإنسان إلى جهنم، هي التي تسبب له العذاب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، هي التي تحرمه من الكثير الكثير من ألطاف الله ومن رعايته ومن فضله ومن رعايته الواسعة، هي تشكل خطورة كبيرة جدا على الإنسان ثم على المجتمع كمجتمع، تشكل خطورة بالغة على المجتمع. والمخاطر الكبيرة للذنوب والمعاصي والانحراف عن توجيهات الله تعالى وعن تعليماته وعن نهجه وهديه، مخاطرها كثيرة وآثارها سلبية وهائلة جدا، هي سبب لشقاء الإنسان في هذه الحياة، أن يشقى بكل ما قد يأتي لهذا الشقاء وكل ما يعبر عنه هذا الشقاء. مثلا البعض قد يكون شقاؤهم ليس على مستوى الجانب المادي، يعني بعض الناس تجده مادة ما شاء الله لديه كل شيء، أموال، قصور، أنهار، يعني كما ذكر الله تعالى عن النعيم الذي كان للمترفين، ولكن كل ذلك لا يغني عنهم في الجانب النفسي شيئا. يقول: ولكن على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأمني تتفاوت المسألة في واقع الأفراد كأفراد من شخص إلى آخر، في واقع المجتمعات كمجتمعات المجتمع الآخر، تجده نعم مفترف وفي كل شيء وله كل الظروف، ولكن مع ذلك لا يجد السعادة ولا يجد نتيجة تلك الذنوب، لأنها تجعل في الإنسان وحشة، هناك وحشة لا يمكن أن يزيلها إلا التوبة، هناك قسوة في القلب لا يمكن أن يرققها إلا التوبة، هناك راحة نفسية لا يمكن أن نجدها إلا في التوبة. ولذلك المعاصي هي الحجاب الأكبر بين مصالح الإنسان. لهذا الشخص ربما التائب إلى الله، الراجع إلى الله، الدائم العودة إلى الله، يعني حتى وهو في حال ضيقة من العيش، ولكن الله تعالى يكرمه بآثار الطاعة وبنعم الطاعة وبالسعادة التي وجعلها في طاعته، والحمد لله رب العالمين.